يقول: من أسباب نقص العبادة تبدل أحوالنا وتغيير أوقاتنا عما كان عليه السلف. لا شك في ذلك، ولكن ذلك إنسان مطالب أن يجتنب أوساط المعصية ويحتك بأوساط أهل الخير حتى يكون أقرب إلى واقع السلف.